أشر وأنا كلي أجيك وأجيب عمري في إيديك، أشر وأنا كلي أجيك وأجيب عمري في إيديك، كل الغلايا أسري كل الغلايا أسري، غالي ولا يغلى عليك غالي ولا يغلى عليك، أشر وأنا كلي أجيك وأجيب عمري في يديك، أشر وأنا كلي أجيك وأجيب عمري في يديك، كل الغلايا أسري كل الغلايا أسري، غالي ولا يغلى عليك غالي ولا يغلى عليك. أهيم بإحساسك هيام ما يوصفه كل الكلام، ما ردني عنك الملام غالي ولا يغلى عليك، أهيم بإحساسك هيام ما يوصفه كل الكلام، ما ردني عنك الملام غالي ولا يغلى عليك غالي ولا يغلى عليك، وأجيب عمري في يديك، أشر وأنا كلي أجيب عمري في يديك، كل الغلايا أسري كل الغلايا أسري، وش بغيت مني ولو عمري خذيت، دمي على حبك نويت غالي ولا يغلى عليك، آمر تدلل وش بغيت مني ولو عمري خذيت، دمي على حبك نويت غالي ولا يغلى عليك غالي ولا عليك، أجيب عمري في يديك، أشر وأنا كلي أجيب وأجيب عمري في يديك، كل الغلايا أسري كل الغلايا أسري، غالي ولا يغلى عليك غالي ولا يغلى عليك.